والتابعين ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن طريق إرسال الله عز وجل الرسل وبعثهم أنبياء للناس هو أنه اصطفاهم وأوحى إليهم ليبلغوا أقوامهم. وقد أخبر الله عز وجل بما أمر به الأنبياء والمرسلين ليبلغوه للناس: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. باختصار، عبادة الله واجتناب الطاغوت متلخصة في قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد. ويعني سنرجو الكلام في هذه القضية إلى ما بعد. فمثيلات هذه الآية من الآيات التي سنعلق عليها بإذن الله عز وجل ستأتي. إنما هنا نركز، يبقى ده الواحد. بعث الله الأنبياء وأرسل الرسل ليبلغوا أقوامهم. فهذا هو الوحي. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. يعني يا معاشر الناس اسألوا الأنبياء ومن تلقى عنهم، هم أهل الذكر، أهل العلم بالله عز وجل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، بالكتب التي أنزلها الله عز وجل. وبما أن الخطاب هنا منصب على هذه الأمة، قال الله لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر اللي هو القرآن لتبين للناس، لتوضح للناس هذا الذكر، هذا القرآن لتوضح للناس ما أنزل إليهم من ربك بقولك وفعلك، اللي هو إيه بقى؟ السنة. يبقى إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله فيها بيان للقرآن الكريم. فلازم حينئذ أن نعظم السنة كتعظيمنا للقرآن، لأن السنة على هذا الكلام وحي من الله تبارك وتعالى. السنة وحي من الله عز وجل، ولهذا لا يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين الله إلا بوعي. لما يعلمنا، لما بنقول أقيموا الصلاة ويعلمنا أن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والصبح ركعتين، يبقى ده بأمر من الله تبارك وتعالى. فبيانه القولي والعملي هو سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر والقرآن لتبين بسنتك للناس ما أنزل إليه، ما نزل إليه، لتبين للناس ما نزل إليه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يحج يقول للناس: خذوا عني مناسككم، هذا دليل على أن الأمر ملزم بالنسبة له. وإلا في نبتة صوف نبتت منذ القرون الأولى بعد زمن النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، نبتة صوف هم شياطين هذه الأمة، يقولون نحن نعظم القرآن ولا مكان للسنة. ووالله هم لا يعظمون القرآن ولا السنة. لو عظموا القرآن لعظموا السنة مع القرآن، إذ السنة كالقرآن وحي. قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما يطلع مجموعة من هؤلاء المهرتلين يقول لك إن عندنا القرآن بس، فكلامه عندنا وعويل الكلاب، عواء الكلاب ونهيق الحمير سواء ولا كرامة، لأنهم يريدون هدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودي حرب مسعورة بدأت كما قلنا بعد زمن النبوة، والنبي توقع بها، تنبأ بها وأخبر. قال: ألا ليشكن رجل شبعان، ما هو قاعد الدنيا مفتوحة له والتكييف، يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال فأحلوه وما وجدنا فيه من حرام فحرموه. يعني أظن مش حاجة اسمها سنة. قال النبي: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، عليه الصلاة والسلام. إذن ولذلك هذه أن المسعورة بدأت منذ زمن وطبعا بطلع المتكلمين بها بأسماء بقى لامعة براقة المفكر الكبير اللي ما عرفش إيه والكلام ده، وهو والله الله المستعان يعني لا يستحقها يعني ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. من بعض الناس يقول لك لا مش حاجة اسمها سنة، هو طبعا يعني لما بيجي يضرب السنة يضرب السنة في يعني مقتل كما يعني يظن، وإن شاء الله عز وجل لن ينال ذلك والحمد لله حق يقال، يعني إن يعني في إجراءات ضد هؤلاء وما رخصش لهم، كانوا حاولوا انه يعني ياخدوا بقى قناه يعني زي ما سموها كده قناه شرعيه ليعني يصلوا بها الى الناس، والله المستعان ونسال الله المزيد من الفضل، عاوزين بقى تقفل عليهم كل الابواب يعني لا يمكنوا من شيء ابدا لا منابر اعلاميه ولا غيره. فهم دول لما يطلع بقى يقول الكلام ده عشان يقول للناس مش حد اسمها سنه، الناس هتقول مش حد هيسمع لهم، فهو يبدا بقى ايه؟ انك عامل ليه الشيخ الفلاني جاب الكلام ده منين؟ وابدا بقى يطلع شيئا فشيئا لغايه ما بدا يطعن في اهل العلم في الرموز، وبعدين وصل بقى ايه؟ لائمه الاسلام يقول لك يعني البخاري احنا يا جماعه بنتكلم بالعقل، احنا مش ضد حد بس بالعقل كده، البخاري ميت سنه ما اعرفش 200 كام و50 كام من ده، ومولود 156 وميت 200 وكذا، ولا 56 ميت 100 و200 وكذا، جاب الكلام ده منين؟ ده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كام سنه؟ اكثر من قرنين، والكلام اللي بالك فيه ده. وبعدين ظل يطعن يطعن حتى وصل الى الصحابه، قال لك برضه من عقل يعني ابو هريره رضي الله عنه اللي عدد احاديثه تزيد على 5000 حديث، جاب الكلام ده كله منين؟ ده مده بقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين بس، وكان اولى بذلك ابو بكر. هي كلها حجج عقليه يعني الحمد لله هي لا تقوى ان تكون حجه مردود عليها من اهل العلم قديما، لكن هو كده لغايه بقى ما وصل للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، هو برضه باسم الحريه بقى والكلام ده يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا بقى يتكلم يا جماعه برضه ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مش معصوم، انتوا تقولوا مش معصوم، ما هو حصل منه كذا وحصل منه كذا وهكذا. والله انها لفتنه لو لم يعني تقف عند حد لا طالت ايديهم القران كما طالت السنه. هو مش المقصود مساله يعني الوصول بالحقيقه الى الناس، المقصود هدم ثوابت الدين. ف هذا من أكبر الأدلة على أن السنة حجة ملزمة للناس، هذه الآية وغيرها مما تلونا عليكم، ومنها هذه الآية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يرفع لهؤلاء راية وأن لا يحقق لهم غاية وأن يجعلهم من خلقه عبرة وآية. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.